ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون انكلتكو جنن إلى مول بنا لفرعون لمول يجرب لنهم وجاءهم رسول كريم كلا ريامو بونيار وناتيكا أن أدوا إلي عباد الله ولم موسى تياكوا لم أكو فرعون يكو يسأل لجم البلاي إنيتا إني لكم رسول أمين انتمو علي كلا ريامو لتي من بي تلندين على كلا رياكا وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين ألكانا لفموتشك ألكا ألسالون كنت دي نندي لكو يبنا لألكن من ببانكيرين وإني أثب بربي وربكم انت دي نتنكونيني ماري لانين الماري أن ترجمون كو ألكانا كرلبون وإن لم تؤمنوا لي نين الملي مانياني دنفنا فاعتزلون ألم تجي أن مول من لمانياتنا نوليتا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون موسى ناتا ماريك لكافايك على نين فرعون لمول دي نين فرعون فانو بمكافر التي فأسري بعبادي ليلى ألا ناتا فموسى يكو تن جنغل في من سنتي لسوتو إنكم متبعون إسالونكو فرعون نين ألا مول بالنو ملالي وترك البحر رهوى إسباتو تنكون دي ننتمو من نتكيساتا إنهم جند مغرقون إطلبك لكفول التي كلكل التي من بتون النبانين كونو كم تركوا من جنات وعيون قادن نيما لننجينا نيما سياتي منتو وزروع ومقام كريم أنين سنفنغل وانين دنكرا نيمالو دنكرا بونيارين بالو ونعمة أنين نيما با كانوا فيها فاكهين لترن كنتان رنيمو من كونو كذلك على كون نيما وأورثناها قوما آخرين ناتا موكت نكيتان دي إلى ودنكرا ليتر من كونو فما بكت عليهم السماء سومن كومبو ينكنا والارض بانكو فنميلكو كومبو وما كانوا منظرين اندون ايمانك لمو يموت تمومن يانكان كاتوناتي كان ولكن نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين انكلتكو بني اسرائيل الكيسان دي يانكان كاتولا من سيفيا من فرعون من سبو فرعون بلا انه كان عاليا من المسرفين فرعون دون كده فور لا بالتي دنتا بلا لكونو ولقد اخترناهم على علم ذلك التكو بني اسرائيل نيكركر لوندي لكان على العالمين دافع المومي بكان واتيناهم من الايات نات ايو دول دي لما فيه بلاء مبين جربي روب ايو المنتو جربي يا بانكيرن ان هؤلاء لا يقولون نمول دون كان نفوكو ان هي الا موتتنا الاولى نمان كفندي فنا سايا فلو درون وما نحن بمنشرين انتو لمن تاولا سنين الكياما مولوكا ينفكي لاي فأتوا بآبائنا ألنم فافلول سنبنا إن كنتم صادقين ننتو نعبالي بولو أهم خير أم قوم تبع فيتل في سمن تياتبا ولا تبع لمولو والذين من قبلهما نمن ناتجان تبع لمولو بنالا أهلكناهم تألدي نول مميبي هلك لإنهم كانوا مجرمين كاتي مكافر التي وما خلقنا السماوات والأرض من سنقول نبان كودا وما بينهما لاعبين أن من ب سنقول نبان كوتي ما كتل النات ما خلقناهما إلا بالحق من سنقول نبان كودا فين كم فتونيا ولكن أكثرهم لا يعلمون برمول جماعة ما وللون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين فرم فنسولون ولم مول الله دلون تيمومي ب يوم لن موت لا يغني مولا عن مولا شيئا وارون نياتون كتمر النول نو على نوم ساتا موي فيو فينا وارون مو مولت مو نفال نو فينا على من نفا من دي مولا ولا هم ينصرون عندهم اتنا نيو دي مالا نو والون عندهم موت كيسا لنو على ليان كان كتولا فنا إلا من رحم الله فنين على فان بلا فاتمية دي إنه هو العزيز الرحيم أتلم سنبتيوتي أم بلا فالاتي إن شجرة الزقوم زقوم يرود طعام الأثيم أم جنب كيلا اللب دمرولتي كالمهل يغلي في البطون أبي كجا وليو يرين وكفجي مول كونو لكونو كغلي الحميم كجي كندو كفجي نامين خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم على كافو على كافرو متاليا كين كاسم بجحيم تيمو فان كونو ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم أكافي وكولا جيكان لو ينكن كتو ألا بون أكمو يسانتو لبان ذق إنك أنت العزيز الكريم ألا كافي كون ننرو كاتو يتلتر إنو إلا مولو كون يفانك سنبتي باتي يفانك نور لا باتي يفانك موبو نيارين باتي إن هذا ما كنتم به تمترون ننم فنتي البكير كر منتو إن المتقين في مقام أمين ألن يسلنا الولب الدينكرات دامي ألن كو الدينكراكي سارين علمو في جنات وعيون إبه أرجان وقران جينيالو يلبسون من سندس إبه ولور فيما لدن واستبرق أني ولور كلينغلو متقابلين عندي نابتلين دينيو ليبه كنتانرين كذلك أكون ينياما وزوجناهم بحور عين ناتي فتندي فتنيو مال من نيالي بكويرين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين إكا كليرو كوارجانو كون يردينو سيفا مومي بلا إبت لامانيارين عندي بلارين إنكو يمين كلي باسطو للفنان لا يذوقون فيها الموت إتسايان إلا أرجانو كون موميك إلا الموتة الأولى فيسايا فلو مننن ووقاهم عذاب الجحيم على ناتي كيسان دي جحيميا كان كتولا فضلا من ربك نمو في سمن تيارتك أبو إماري بلا ذلك هو الفوز العظيم ولمو غنيت من بولارين فإما يسرناه بلسانك من القرآن وناسوني اندي تكيلاني وكان لعلهم يتذكرون انقلوا بي فويس كواندي فارتقب إسلامو إروك إنهم مرتقبون كادي تلم لما يمولتي بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على تولى نيمة لا منسو منك نيمة دافع البيمة كنيمة ليمان يا مولمة أتلم دنيا للآخرة نيمو تيوتي ها ميم ألا ليالون أي نين سورو فلو نين حرف فلو كنترين اللا من سابو كمل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كتابو جندر للادك أبو ألا يالون أتلم منسا سنبتيوتي كيتي لابا ما تلتي إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين مكالتاكو سنو لنين بانكوتو دي تاما سير بالي بيجي ليمان يا مولي وفي خلقكم أنين ألدانياتو وما يبث من دابة أنين منك تا منك جنجان دافع ملتو آيات وبيم تاما سير بالتي لقوم يوقنون مولي من سدان كنيا واختلاف الليل والنهار سوتو ننتل بلو لنيو والي وفنان وما أنزل الله من السماء أنين ألي من جندك بسانتو من رزقو من سك هرجيتي فأحيا به الأرض بعد موتها أي بانكو كندي أندني وو هرجي لبانكو لفاكولا وتصريف الرياح أن انفنوا لنيواليو آيات وبي متماسرورة لقوم مولي ياقلون من ساكلو ستو تلك آيات الله ولم ألا آيو لتنتلوها عليك بالحق مباكرني تونياكا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون حديث جمال بيجي أنين آية جمال بيجي على كولا مول سليمان يا منا ويل لكل أفاك أثيم يان كان كتب فنيا فولا يجن بكيلا يسمع آيات الله أكل الآيو الميت تلا عليه إبا كرنا ثم يصر وكولا كنات مستكبرا أيا كودي ككفول لاتي كأن لم يسمعها كملا فيك عن نمامي فبشره بعذاب أليم إسا سيون دي يان كان كتول من بد من دين وإذا علم من آياتنا شيئا نين أي فلن تلا آيولتو اتخذها هزوا إسا جاي وجتو النيامتا أولئك ومولده لهم عذاب مهين ينكن كتب من سيفيا من ورائهم جهنم جهنم لبي كومة ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا إتولي من بارا أتي نفال فيو فن ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أنهم فعل مني متكيك ألولت على قولا والفننتي نفالا ولهم عذاب عظيم ينكن كتبابه هذا هدى نم كندولتي والذين كفروا بآيات ربهم وتمول من كافريات ماري لآيو الذي لهم عذاب من رجس أليم ينكن كتبه كبنيون بل من بد من دين